المرأة مخلوق مكرم مثل الرجل. يعني لما يقول أحد الغض يقول بعض الناس يقول ليش يعني هو إيش المرأة شيطان؟ نقول لا يا أخي، أصلا صيانة لها أمر الرجال عن كسر أبصارهم عنها. يعني ليست المرأة سلعة لتخترقها الأنظار، لا، لكنها مكرمة لتصان عن اختراق الأنظار. ألا ترى أن بعض الناس يعتبر الشخص الذي ينظر بحدة فيه نوع من الوقاحة؟ فعلا. وأن المؤدب هو الشخص الذي يرخي بصره، المتواضع الذي يرخي بصره، والعنيد هو الذي يجعل عينه في عينك. لذلك المفهوم يعني هذا مفهوم تكريم للمرأة الحقيقة.